بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا نعالج بفضل الله عز وجل أصول العقيدة بعد أن انتهينا من أصل الإيمان بالله وملائكته. نعالج الأصل الثالث الذي هو الإيمان بالكتب. تأمل، لأن العقيدة هي أصل العلوم، ومن خلال العقيدة يستقى سائر العلوم، ومن لا عقيدة لديه لا علم لديه ولا حياة لديه. فالعقيدة هي الأصل، ويتشعب سائر العلوم من ورائها، يتشعب سائر العلوم من ورائها. فإن ضاعت العقيدة ضاع كل شيء، كل شيء. لأجل هذا ينبغي ضبط هذا الإيمان بالكتب. عشنا في المحاضرة الأولى مع اليهودية، والمحاضرة الثانية قلنا لو سميناها ديانة باعتبار أننا نقول ديانة فحسب، لا نقول أنها ديانة الحق، وشتان بين الأمرين. لما نقول ديانة باعتبار الأصل، باعتبار الأصل، وكذلك النصرانية. ثم ذكرنا دلائل صحة السند ودلائل صحة المتن حتى يقال أن الكتابة من عند الله عز وجل. ثم ذكرنا فقه التعامل الدعوي مع أهل الأديان. ثم جاء الحديث عن القرآن، وذكرنا مقدمة سريعة في الحلقة الماضية عن كتاب الله عز وجل. القرآن كلام الله حقيقة لا مجازا، كلام الله حقيقة لا مجازا، هذا كلام الله المنزل على رسوله صدقا، المتحدى بأقصر صورة منه، نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه أمته وتلقته الأمة بالقبول، ولم تختلف، ولم تختلف على الكتاب، كما ذكرنا هذا في دلائل صحة السند. وحفظته في الصدور والسطور، وتواتر بين الناس، ومن طعن في التواتر كفر. لأجل هذا الشيعة اللي هم يقولون هؤلاء منكم، لا، ليسوا منا، ليسوا منا، فهؤلاء نازعون في أصل من أصول، من أصولنا الثابتة المعتمدة، هؤلاء نازعون فيه، فمن نازعنا فيه كفر. هذا اتفاقا، سيد أحد من أهل السنة والجماعة يؤكد إيمان أولئك، وهم يزعمون أن معهم كتاب غير كتاب الذي معنا. أبدا، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في كفر من تعدى على كتاب الله عز وجل وجاء خاليا من الطعن في الذات العلية، وكذا جاء خاليا من الطعن في الأنبياء والرسل، وسالما من الأغاليط والاختلافات، ومشتملا على سائر الغيبيات. فهو كتاب الله عز وجل حقا وصدقا. إن الدين عند الله الإسلام. ذكرنا من فضل القرآن الكثير والكثير، يجعلك من خير الناس، يجعلك من أهل الله، يشفع لك يوم القيامة، ترقى به في درج الجنة. كل هذه الفضائل وغيرها كثير. وأحيلك على كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة ليتضح لك ذلك. ثم ذكرنا واجبنا تجاه القرآن من حفظه وفهمه والعمل به وتحكيمه، هذا واجبنا تجاه القرآن. فالقرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه، فهو محفوظ حروفا ومعانيا، فلم يروى بالمعنى فقط، بل لم تغير ألفاظه ولا هي تحتمل التغيير. وتأمل هذا المعنى، لأن فتنة خلق القرآن نتجت من وراء ذلك، لأن الجماعة الأشاعرة بيقولوا أن القرآن ده عبارة عن حكاية عن حكاية عن كلام الله، يعني ليس هو كلام الله حقيقة، حكاية. وتأمل هذا الدخل، قرآن كلام الله حقيقة ليس مجازا، وليس حكاية عن كلام الله، ولا عبارة عن كلام الله، لا عبارة ولا حكاية، إنما هو كلام الله عز وجل، وكلامه غير مخلوق، لأن الكلام صفة من صفات، من صفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة، صفات الله عز وجل غير مخلوقة. والدخن كله إن الجماعة قضية يعني إيه القرآن مخلوق، يعني أن الله عز وجل لم يكن متكلما ثم صار متكلما، هذه مصيبة. لأجل هذا الإمام أحمد بن حنبل دخلها أحمد بن حنبل وخرج منها الإمام أحمد بن حنبل. فهذا أمر واضح جلي، قضية القرآن غير مخلوق، يعني كالطفل مثلا لم يكن متكلما ثم صار متكلما. معنى قضية تأمل، لأن ضبط الأصل أهم من الاستدلال عليه. دائما نسأل ما معنى هذا الكلام، فإن فهمت الأصل فهمت ما يندرج تحته. فقضية القرآن مخلوق هذه مصيبة، الإمام أحمد بن حنبل وغيره صارت محنة عظيمة، لأن الجماعة الجهمية المعتزلة ينفون صفات الله عز وجل، أجل ذلك قامت المحنة. والإمام أحمد بن حنبل أخذ يتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة، يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ويدعى للقول بالخلق ويقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وكاد يموت فيها رحمه الله رحمة واسعة ويستشهد فيها، ومع ذلك ظل متمسكا بعقيدته يحارب عنها وينافح عنها، ويعتقد أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروف معانيه من الله عز وجل، تكلم به ربنا سبحانه كلاما حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى. واضح هذا المعنى؟ لأجل هذا قضية خلق القرآن من القضايا المتعلقة بالكتب. والقرآن غير مخلوق، ومن الأدلة على هذا قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ففرق ربنا بين الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر. وكذلك قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، فالقرآن من أمر الله عز وجل. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، ومعلوم أنه لا يستعاذ بمخلوق، إلا هذا قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهذه الأدلة وغيرها من الأدلة التي يعتمد عليها في القول بأن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة غير مخلوق، والقرآن من الله بدأ وإليه يعود، بدأ من الله عز وجل، فالله عز وجل تكلم به ابتداء، وكل من نسب إليه القرآن بعد ذلك فإنما قاله مبلغا ومؤديا عن من؟ عن الله عز وجل. فهل ينسب القرآن لمن بلغه ولمن أداه، أم ينسب للأصل؟ ينسب لله عز وجل. يعني أنا النهاردة وأنا برتل القرآن هذا القرآن كلامي؟ أبدا، ما كلام الله عز وجل، وما علي إلا أنا أبلغه وأؤديه فقط. أجل هذا قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فهو من عند الله ابتداء، وقاله جبريل مبلغا عن الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. وهذا من علامات الساعة أن القرآن يرفع من المصاحف، يعود إلى الله يسرى به من المصاحف ومن الصدور، بحيث لا يقدر الناس على آية منه ولا على حرف، ولا يبقى في الأرض شيء منه. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع، قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال صدور، قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع عليهم القول، أي قبل قيام الساعة. قضية خلق القرآن قضية، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. واضح هذا المعنى؟ لأجل هذا القرآن كلام الله عز وجل، دستور الله عز وجل، دستور الله عز وجل، فالله عز وجل تكلم به حقيقة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة لا مجازا، فالذي بين أيدينا كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا الوقفة التي توقفنا بها مع غير كتاب الله عز وجل، أولئك يقولون هذا كتاب من؟ مرقس، كتاب لوقا، كتاب يوحنا، كتاب فلان، هل هو كتاب الله؟ وهم يقولون ذلك ويقرون بذلك، يقولون هذا كتاب فلان، ويبقى السؤال ومن هو فلان هذا؟ يعرفنا بنفسه حتى نعرفه وحتى نتعرف على ظروفه وأحواله، وهذا لم يكن موجودا أبدا. أجل ذلك دار الخلاف حول أصحاب الكتب المقدسة أصلا، ولما قام الخلاف حول أصحاب الكتب سقطت قيمة سقطت قيمة الكتب ولا شك. لأجل هذا القرآن، القرآن قال عثمان كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. ينبغي لأهل القرآن أن يعرف، أن يعرفوا بليلهم إذا الناس، إذا الناس نائمون، إذا الناس نائمون، وبنهارهم إذا الناس يمرحون. أهل القرآن أهل علامات خاصة، أهل القرآن أهل الله عز وجل، ينبغي أن يضبط هذا في واقع المسلمين، وأن نقوم على فروض الكفايات المضيعة في الأمة، فروض كفايات كثيرة جدا مضيعة في الأمة. حفظ كتاب الله عز وجل ينبغي أن يعتنى بهم أعلى اعتناء، وأن يراعوا رعاية ما بعدها من رعاية، لأنهم يحفظون كتاب الله عز وجل. لأجل هذا علاقة القرآن بغيره من الكتب، وهذا محط الشاهد في هذه المحاضرة، مهما ذكرنا من فضل القرآن وأهميته وواجبنا تجاهه لن ننتهي. فما علاقة القرآن بغيره من الكتب؟ طبعا ذكرنا اليهودية والنصارى وغيرها، علاقة القرآن بغيره، الله عز وجل وضح ذلك في آية، قال ربنا سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذه الآية الفاصلة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مصدق أي مصدق لما فيها من الحق، فما أقره القرآن اعترفنا بأنه حق، وما رده القرآن رددناه بلا شك. قضية الصلب، القرآن وافقهم على الصلب أبدا، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فأي أحد النهاردة يزعم هذا الأمر نقول هذا كلام ساقط، لأن الله عز وجل رده، فوجب علينا أن نرده. لأجل هذا الذين يذهبون لتهنئتهم كأنهم يردون على الله قوله، كأنهم وأنا عما أقول كأنهم يردون على الله قوله، معنا فيه من الفتنة الكثيرة والكثير. فالمشروع لنا مشروع لهم، والمحرم علينا محرم عليهم، ونهنئهم في المشروع لنا والمشروع لهم، ولا نهنئهم في المحرم علينا والمحرم عليهم، لأن الكتاب هو الكتاب الشاهد على غيره، وهو كتاب الله عز وجل، مصدقا لما بين يديه ومهيمنا. ما معنى مهيمنا؟ أي شاهدا، فهو يشهد لما فيها من الحق، ويشهد لما فيها من التغيير والتبديل والتحريف والتزوير والإرجاف والأباطيل والترهات، كل هذا يشهد عليه القرآن. لأجل هذا ينبغي أن يكون القرآن هو القائد، والقرآن هو الحجة، والقرآن هو الذي ينبغي أن يضبط في واقع المسلمين ليعتنوا بدستورهم العظيم كتاب الله عز وجل. وما أكثر أي ذكر الحكيم في مخاطبة أهل الكتاب، راعي مثلا أو طالع مثلا سورة آل عمران، الآيات في سورة آل عمران أخبارها إيه مع أهل الكتاب؟ كثيرة. الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم كررها في موطن آخر في نفس السورة في سورة تقول في المائدة، لقد كفر الذين، هذا في المائدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، من الذي كفرهم؟ أنا كفرتهم؟ أبدا، لقد كفرهم الله عز وجل، والله عز وجل كفرهم على هذا، وينبغي أن يكفروا. فالنهاردة التلاعب بزمالة الأديان والتلاعب على حوار الأديان والكلام الفارغ الذي يؤصل له في أرض الواقع، فضلا عن دار مش عارف الضيافة ودار الإكرام ودار ودار ودار ودار، هذه الأحوال العجيبة في أرض الواقع، هذا عجب. والله عز وجل أعلن كفرهم ووضح سورة محمد، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، ثم يقول فلا تهنوا، فلا تهنوا، هذه الآية ينبغي أن تؤصل في واقع الناس، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وتأمل، والله معكم، طالما أنت تتنازل فينبغي أن يكون التنازل باستمرار، وسيودي هذا بك لأن تضع رأسك في التراب ولن ترفع. لأجل هذا الله عز وجل يقول وإن جنحوا للسلم، نحن جنحنا أم هم؟ هم الذين جنحوا، لكن أنت أن تجنح للسلم فهذا خطأ، لأنك أنت الأعلى بما معك من كتاب الله عز وجل. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، لكن هم يقدمون ذلك. لكن الآن نحن نقدم كل شيء. أي لهذا أصبحت فتنة عمياء، أصبح النصراني اليوم يعتقد أنه على حق، لأجل أنه يرى الرموز على مثل هذه الحالة، ويقول لك لكم دينكم ولا دين، ولا يعي ما يقول. وهذا في أرض الواقع عجب. أجل هذا الإمام بالكتب هذا ينبغي أن يؤصل في أرض الواقع عقيدة وشتان بين الاعتقاد وبين الدعوة إلى الله عز وجل في تفصيل هذا في أرض الواقع. وأنبه على هذا كثيرا، نرضى ذكر هذا في محافل طلبة العلم يختلف عن ذكره في أرض الواقع، يختلف عن ذكره في أرض الواقع دعوة. لأن التعامل الدعوة يا جماعة له فن، فالدعوة عندنا ليست هكذا، إنما الدعوة كلها قائمة على أصول وقواعد. أدعو إلى سبيل ربك في الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. شتان بين تأصيل هذا عقيدة وبين النزول به في أرض الواقع دعوة، شتان، وإلا ستتهم حينئذ بكل ما لذ وطاب. فينبغي أن يراعى هذا في أرض الواقع من خلال النصوص الشرعية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، من الذي قال؟ احنا يا جماعة احنا اللي بنقول، الله عز وجل هو الذي قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن الهدى هدى الله. وتأمل على هذا الأمر، ينبغي أن يضبط هذا في أرض الواقع. لأجل هذا ونحن نتحدث في هذه الأصول، علاقة القرآن بغيره، علاقة القرآن القائد لغيره، فما حكم عليه القرآن بالصحة قبلناه، وما حكم القرآن بالبطلان قلنا ببطلانه بلا ممراء ولا أي اضطراب في الأمر. هكذا، وما توقف فيه القرآن توقفنا. لأجل هذا القصص عن بني إسرائيل لا تخلو من ثلاثة أحوال: أن تكون موافقة لما في القرآن، موافقة لما جاء في القرآن فنعتقد صحتها لشهادة هذا الكتاب لها، كتاب الله عز وجل، كذكر الطوفان وإغراق آل فرعون وآيات عيسى عليه السلام. تأمل هذا المعنى، نحن نعتقد صحته لأن القرآن أقرهم على هذا. كذلك أن تكون مخالفة لما في القرآن، وهذه الصورة الثانية، تخالف ما جاء في القرآن فنعتقد بطلانها وأنها مما أحدثوه وكتبوه بأيديهم ولووا به ألسنتهم كزعمهم أن لوطا عليه السلام شرب الخمر، القرآن أقر ذلك؟ زعمهم أن لوطا زنى بابنتي، القرآن أقر ذلك؟ أبدا. تأمل آيات الذكر الحكيم في لوط عليه السلام، تجد آيات العفة والعفاف والتقى والورع والهدى والإيمان والصلاح، أنبياء الله عز وجل ورسله، زعمهم أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، نقر ذلك؟ لا نقره، لأن الله عز وجل خاطبنا بذلك وبين لنا أن هذا خالف ما هو معتمد عندنا. كذلك أن تكون غير موافقة ولا مخالفة، المذكور لا موافق ولا مخالف، ماذا نصنع معه؟ فلا نصدقها ولا نكذبها، لا نصدق ولا نكذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا. تأمل هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام: آمنا بالله وكتبه ورسله، آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم، إلا أنه يجوز التحديث به وحكايته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن القرآن في علاقته مع سائر الكتب مصدق ومهيمن، فما أقره نقره، وما رده نرده، وما توقف فيه وما توقفنا فيه نتوقف، فلا نصدق ولا نكذب. القرآن حفظه الله عز وجل ولم يحفظ غيره، قال ربنا سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتب السابقة استحفظها الله عز وجل الأقوام فما حفظوا وضيعوا. أجل هذا قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا فاستحفظهم فضيعوا هذه الأصول التي لديهم، الله عز وجل جعلها أمانة عندهم فضيعوها. القرآن قلنا أن التحريف أصاب هذه الكتب وأن فيها بقايا حق، لأجل هذا قال ابن عباس: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار. تأمل ابن عباس ويقول كتاب الذي معكم أحدث الأخبار، يعني الكتاب آخر الكتب أحدث الأخبار بالله، محضا لم يسب. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله. ربنا أثبت التبديل أم لم يثبت؟ فويل للذين يكتبون كتاب بأيديهم. فقال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وهذا يجب أن نؤمن أن هذه الكتب أصابها التحريف، لأن الله عز وجل نص على ذلك. وقال الله عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وكل هذا ثابت. احنا قلنا الأصل عندنا هو الكتاب الله عز وجل يحكم به على ما سواه. أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عندما وجده يقرأ في بعض هذه الكتب: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ تأمل، هو النبي غضب ليه؟ نزل بيستدل في مثل هذا بجواز قراءة مثل هذا. النبي كان بيقول هذا الكلام على وجه الغضب ولا على وجه الرضا؟ وجه الغضب. يغضب على من؟ على عمر. عمر استنسخ صحيفة كي يتعلم منها. النبي لما وجده على هذه الحالة قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا على شيء ذو مكانة. والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية. جئتكم بها ايه؟ بيضاء نقية. دل ذلك على اثبات التحريف في غير كتاب الله عز وجل. لأجل هذا هذه المسألة ينبغي ان تكون محل نظر ومحل ضبط. عرض انا لا استطيع ان اتعبد لاله بكتاب مزور، هل هذا يليق؟ تعبد ديانة قائمة بكاملها على اصول غير معتمدة. يا جماعة، اصل الايمان بالكتب ان لم يضبط في واقع المسلمين اصابنا من العور الكثير والكثير. واخر ما نختم به في الايمان بالكتب، وهذا على وجه العجالة، وإلا فضبط هذا كنت أتمنى أننا آتي بالكتاب ونفتح الملفات هذه على مصراعيها. وحقيقة الإيمان بالكتب هذا ينبغي أن يدرس، ممكن يأخذ 4 سنوات. الإيمان بالكتب الذي نحن نأتي به سريعا هذا ممكن نأتي عليه 4 سنوات، وانت ترصد الكتاب وتفتح الكتاب وتبين ما به من عور وخلل. النهارده لما نزلوا في رمسيس ونزلوا كتاب المقدس مطبوع على هيئة كتاب الله عز وجل، فاهم؟ الغلاف الخارجي بياخد نفس الشكل، كثير من المسلمين اشتراه، اخذوه على صورة الهدايا. والعجب انك تجد احد كان بيقرأ في كتاب ولا يعي ما فيه. هذه مصيبة في ارض الواقع. وما زالت الدعوة قائمة على هذه الوتيرة على اشدها، والجمعيات المعلنة كل هذا موجود في ارض الواقع. ولولا ان الله عز وجل حفظ كتابه لضع هذا الكتاب على ما وجدنا في واقع المسلمين. ناس النهاردة بيتغنوا القرآن يا جماعة، اقول لك فرض كفاية جماعة، القرآن يا شباب فرض كفاية. هذا عجب. النهاردة تعالى اعمل اختبار، اليوم اختبارات القرآن في واقع الامة، يوما بعد يوم تجد نسبة الحفظة تقل، نسبة الاتقان تقل. كم عدد المتقدمين مثلا في المعهد النهارده في القرآن، وعدد الناس اللي في خارج المعهد؟ هذا ينبغي ان يراع. ناس النهارده امام مباراة زي الناس النهارده في المعاهد؟ طبيعي. هذا الخور اللي موجود في الواقع ده كل هذا بسبب ان الاصول عندنا محطمة ساقطة. ولو الثورة دي قامت وعندنا اصول اعتقادية كان يحصل ما حدث في الواقع، عندنا اصول اعتقادية كان يحدث مثل هذا مطلقا. لكن اصول الاعتقاد محتاج تضبط وتراعى في واقع الامة. كيف نؤمن بالكتب؟ الايمان بالكتب على هذه المراتب التالية. اولا الايمان بجميع الكتب التي انزلها الله عز وجل. الايمان بجميع الكتب التي انزلها الله عز وجل، فما علمناه منها تفصيلا وجب الايمان به تفصيلا، وما كان منها مجملا وجب الايمان به مجملا. والكتب التي اعلمنا الله عز وجل اياها التوراة، قال الله عز وجل وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. الانجيل انزله الله على عيسى عليه السلام، قال تعالى وقفينا على اثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الانجيل. الزبور الذي انزله الله على داود، قال تعالى واتينا داود زبورا. صحف ابراهيم وموسى، قال تعالى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. القرآن الذي انزله الله على نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، قال ربنا نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد ثبت في السنة ان شيثا كان نبيا وانه انزل اليه 50 صحيفة. 50 صحيفة هذا ما ورد عندنا بغير تفصيل. عندنا فيها تفصيل نؤمن بها، ما نقول نؤمن بها اجمالا كما اخبر ربنا. حتى في الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. نؤمن كذلك بان هذه الكتب كانت واجبة على الامم التي انزلت فيهم، ووجب عليهم الانقياد لاحكامها. كتب هذه نزلت في اقوام باعيانهم، وجب على هذه الاقوام ان تؤمن بها وان تنقاد لها، وأن بعض هذه الكتب نسخ بعض أحكامها، وأن القرآن نسخ كل هذه الكتب، ووجب على جميع الخلق إنسهم وجنهم الانقياد لأحكام القرآن كل. قال ربنا سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كانت دعوات خاصة. الكتاب نزل على أمة بعينها، وجب عليهم الانقياد. انتهت المرحلة وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فنسخ ما عداه، وحينئذ وجب المصير لكتاب واحد وهو كتاب الله عز وجل. نؤمن كذلك بأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا، كتب يصدق بعضها بعضا، كما قال الله تعالى عن الإنجيل ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال عن القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نؤمن كذلك بأن هذه الكتب هي كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، فمنها المسموع من وراء حجاب بلا واسطة، ومنها من يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه إلى الرسول البشري، قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ومنها ما خطه الله بيده كما قال تعالى عن التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. لاعتقاد الجازم بأن من أنكر شيئا مما أنزله الله قبل التحريف كفر. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه، ما قال وكتابه، وكتبه. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه. أجل هذا لما النهاردة واحد مثلا نصراني يسب القرآن، إياك أن تسب الإنجيل باعتبار أصله، أو أن تسب التوراة باعتبار الأصل، أو أن تسب عيسى هذه جريمة نكراء، لأن الإيمان عندنا نؤمن بالكتب باعتبار الأصل، ونؤمن بسائر الأنبياء والمرسلين. هنؤمن بمحمد فقط؟ نؤمن بسائر الأنبياء والمرسلين. الإيمان بأن القرآن لا يأتي بعده كتاب ينسخ أو ينسخ بعض أحكامه، وأن الله تكفل بحفظه كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل وصانه فقال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله سبحانه وتعالى. وأن من بدل وغير شرع الله، وأن من بدل وغير شرع الله، أو من اعتقد أن غير القرآن أفضل من القرآن في التحاكم إليه، أو أن القرآن لا يصلح لعصرنا، فهو كافر بالله عز وجل. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الواجب على الأمة أنها ماذا تصنع مع القرآن؟ سلم. الواجب مع الأمة أنها تتناقش: نحكم القرآن أم لا نحكم؟ ده كفر في حد ذاته. يعني هذه القضية أن تأخذ في الواقع مثل هذا الأمر ومثل هذا الحجم، هذا يدل على أن القوم ما زالت أصول الاعتقاد عندهم أصول هشة، أصول ينبغي أن تضبط مرة ثانية، وينبغي أن يجلسوا على يد أهل العلم مرة ثانية والثالثة حتى تؤصل لديهم هذه المعاني. وإلا ما أرضى على النت والشبكات العنكبوتية تجد ما لذ وطاب من هؤلاء الذين يدندنون حول أصول الإسلام. قضية يا جماعة النهاردة للأسف حتى في الإعلام ما عادش القضية في الفروع، فإحنا أصبحنا نتحدث حول الأصول، أصول اعتقادية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول. والله تجد بعض الناس يقول علمانية باهتة من المسلمين يقول لك: إن كنت عايز أسب لك ربنا أسبه لك. تصور يعني لما والله كنت أتحدث معه لأجل أمر معين خرجت منه هذه العبارة بنفس هذا الحجم: وكنت عايز أسب لك ربنا اللي أنت بتؤمن بده أسبه لك. ماذا تقول بعد هذا؟ يعني هذا على أرض الواقع، وأنت بتتحدث بلغة العقل لا بلغة الشرع. يعني أنا أتحدث معه بلغة العقل أقول له: أنت المفترض الكتاب ده نزل على من؟ على النبي. مهمة النبي إن هو يبلغ ولا مهمة النبي إن هو يخترع؟ مهمة النبي إن هو يبلغ. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول له: اتبع ما أوحي إليك من ربك. ربنا يقول له: اتبع. فهم يعني اتبع؟ يعني ليس لك من الأمر شيء في مثل هذا. قضيتك يا محمد أن الكتاب نزل عليك، ومهمتك أن تبلغه للقوم. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إن عليك إلا البلاغ. مهمة النبي مع الكتاب البلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فينزل هذا في أرض الواقع تبليغا. فإذا كان هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أفيجوز لقائد أو لحاكم أو لطاغوت أن يتعدى على كتاب الله عز وجل؟ هذا نتكلم عن الطواغيت. الطاغوت ما سمي طاغوتا إلا لما تجاوز الحد، يعني طغى، تجاوز الحد فاعتدى على كتاب الله عز وجل. كتاب الأزرق بتاع ليبيا ولا الأخضر اللي كانوا بيقولوا عنه ده، لو طلعت الكتاب البتنجاني بتاعه ده اتلاقي مفوشنه أصلا هذا الكتاب لا ينم على دين الإسلام، تقريب فاضح. وهذا عجب، اسود أو أيا كان حاله، لكن هذا في أرض الواقع. تعرف لما أمة تقاد بمثل هذا، إذن فأين القرآن؟ النهارده يا جماعة لما كان بيحدث أي مشكلة نظرا لأن الدستور ليس هو القرآن، النهارده لماذا تلجأ لمحامي؟ لأن حضرتك مش فاهم أي شيء في الدستور. أنت كنت فاهم حاجة في الدستور؟ كنت بتلجأ للمحامي، لأن الدستور بتاعنا للأسف إحنا مش عارفينه. عارف يعني لما تجد القوم لا يدركون دستورهم. القرآن هذا فتح لك الأمر، عندك شيء إداري هذا يتعلق بولي الأمر من باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. مهمة ولي الأمر في المسائل التي جعل الله عز وجل النصوص فيها عامة يستنبط منها ولي الأمر، إذن ينبغي أن يكون ولي الأمر على علاقة متينة بالإيه؟ بالشريعة، علاقة متينة. أين عمر؟ ما الذي كان يقود الناس في الصلوات؟ وما الذي كان يقود الناس على المنابر؟ من؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أين قتل عمر؟ قتل عمر وهو يصلي بالناس إماما، ده أمير المؤمنين، وعمر ليه اجتهادات وليه مسائل في الفقه عالية، كل هذا لأنه أمير المؤمنين. عرض هذه المسألة ينبغي أن تكون واضحة. مهمة ولي الأمر الأصول ثابتة، القرض يا جماعة مشروع، هو ده محتاج أغلبية ولا محتاج كلام؟ مشروع، قرض بالصورة اللي موجودة هذا ربا. فالنهاردة لما تقول لا احنا ناخذ بحكم الأغلبية، هذه الديمقراطية الباهتة، حكم الشعب للشعب وبالشعب، هذا كفر، ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. فالنهاردة ده ما تكلمش في المصاريف الإدارية، لما تكلم في القرض العلني، مصاريف الإدارية ده أمر آخر، نتكلم في القرض العلني كده، نفتح على البلدة على البلاد باب لم يغلق، لأن الله عز وجل حرمه، حرمه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كلام واضح، واضح. احنا في الديون هذه نحن غرقى فيها. القرآن النهاردة لا يستنبط منه القضايا الاقتصادية، النهاردة عندنا علماء اقتصاد بالشريعة رسموا الاقتصاد بصورة لو نزلت في أرض الواقع تعالج الواقع، والسياسة والاجتماع كل سائر القضايا تستنبط من خلال القرآن والسنة. لكن أين القرآن والسنة؟ أين القرآن والسنة؟ فهذا على أرض الواقع. النهاردة القرآن هذا الدستور الذي ينبغي أن ينزل في واقع المسلمين كذلك، ونحن نؤمن. طبعا كل هذا من وراء الكتب، أنا مش محتاج أصلا أقول النهاردة يا جماعة أنتوا عاملين مشكلة ليه، هو ده كلام طبيعي. بعد لما تلاقي من ناس مسلمين مع بعض عاملين مشاكل، تعملوا مشكلة ليه؟ يقول لك يعني النهاردة المشكلة الدستور. دستور ايه؟ دستور ايه اللي انتم يعني اي واحد ممكن يقول لهم دستور ايه؟ الدستور واضح. ما هو الدستور؟ كتاب الله عز. طب الاشكال ليه؟ الاشكال كله لا، القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا، احنا مش محتاجين دي. النهاردة التلاعب، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب، وما الله بغافل، وما الله بغافل عما تعمل. نسأل الله عز وجل أن يسترنا. مسائل، مسائل في أرض الواقع لا حصل. يجلس كده صاحب العقيدة وبيسمع مثل هذه الأمور، وليه لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذا على أصول، أصول. كذلك من الإيمان، الإيمان بأن هذه الكتب والشرائع نزلت لمقصد واحد، وهو عبودية الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن هذه الكتب بيّنت للناس المنهج الذي به تستقيم حياتهم. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباب ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكافرون الأول. وقال كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الكتب اتفقت في المنهج، وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ولذا فقد تنوعت في الشرائع. لأجل هذا قال عز وجل كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن أصول العبادات موجودة، الصلاة والزكاة أصول العبادات موجودة، لكن الاختلاف هو في فروعها، في كيفية أدائها، في ترتيبها، كل هذا. ولا يسع لأحد بعد نزول القرآن اتباع أي شريعة غير القرآن. طبعا الكلام ده موجود طائفة اليوم وللأسف تنادي بأحوال عجيبة، لأنه ناسخ لكل هذه الشرائع ومهيمن عليها. نؤمن بالكتاب كله. قال تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وقال ربنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. كذلك من الأمر الأخير في قضية الإيمان بالكتب تحريم كتمانها وتحريفها والاختلاف فيها. تحريم كتمانها، قال الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل. نؤمن بأن التوراة والإنجيل الذي في أيدي اليهود والنصارى الآن قد دخلهم التحريف والتبديل، نؤمن بذلك. قال تعالى: والذين من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، وقال: من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ونؤمن كذلك أن القرآن الكريم أشمل هذه الكتب، لما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. المئين اللي هو من صور القرآن، عدد آية 100 آية أو أقل قليلا، آيات أقل من 100 أو أقل. كذلك الكتب السماوية المعروفة أنزلت كلها في رمضان، كل الكتب السماوية أنزلت في رمضان، لما ثبت أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضينة من رمضان، وأنزل الإنجيل 13 مضت من رمضان، وأنزل الزبور 18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. كل هذا في آخر مبحث، وهو كيف نؤمن بالكتب. كل هذا المرصود بين يديك الآن تختم به الأصل الثالث الذي هو الإيمان بالكتب. وبلا شك أن شريعة الإسلام تشمل التوازن في كل شيء، فلا يوجد دين يؤاخي بين العقل والعلم في كل ميدان إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ولا يوجد دين يجمع بين الجانب المادي والروحي إلا الإسلام، ولا يوجد دين يدعو إلى الحضارة والعمران إلا الإسلام، ولا يوجد دين شهد له فلاسفة العالم المتحضر إلا الإسلام، ولا يوجد دين يسهل إثباته بالتجربة إلا الإسلام، ولا يوجد دين من أصول الإيمان بجميع الرسل والأنبياء والكتب الإلهية إلا هذا الدين، ولا يوجد دين جامع لجميع ما يحتاجه البشر إلا الإسلام، ولا يوجد دين فيه من المرونة واليسر إلا الإسلام، ولا يوجد دين تشهد له الاكتشافات العلمية إلا الإسلام، ولا يوجد دين صالح لكل الأمم والأزمان إلا الإسلام، ولا يوجد دين يسهل العمل به في كل حال إلا الإسلام، ولا يوجد دين لا إفراط فيه ولا تفريط إلا الإسلام، ولا يوجد دين حفظ كتابه إلا الإسلام، ولا يوجد دين صرح كتابه المنزل بأنه عام لكل الناس إلا الإسلام، ولا يوجد دين يأمر بجميع العلوم النافعة إلا الإسلام، ولا يوجد دين يسهل إثباته بالتحليل العلمي إلا الإسلام، وحضارة العالم الحاضرة قبس من الإسلام، وما شاهد التاريخ حضارة تجمع بين الروح والمادة إلا حضارة الإسلام، والسلام العالمي لا يتم إلا بالإسلام، لا يوجد دين وحد قانون المعاملات بين البشر إلا الإسلام، لا يوجد دين أزال فوارق الطبقات إلا الإسلام، لا يوجد دين حقق العدالة الاجتماعية إلا الإسلام، لا يوجد دين لا يشد عن الفطرة في شيء إلا الإسلام، لا يوجد دين منع استبداد الحكام وأمر بالشورى إلا الإسلام، لا يوجد دين أمر بالعدالة مع الأعداء إلا الإسلام، لا يوجد دين بشرت به الكتب السماوية إلا الإسلام، لا يوجد دين أنصف المرأة في أدوارها بنتا وزوجة وأما إلا الإسلام. كل هذا الذي أنا أرصده لك الآن ينبغي أن يصرح وينبغي أن يضبط. عارف يعني تكريم الإسلام للمرأة بنتا وأما، بنتا وزوجة وأما، بنتا وزوجة وأما في سائر أطوارها، لا تجد هذا إلا في الإسلام. كذلك لا يوجد دين ساوى بين الأبيض والأسود والأحمر إلا الإسلام، لا يوجد دين أمر بالتعليم وحرم كتمان العلم النافع إلا الإسلام، لا يوجد دين قرر الحقوق الدولية إلا الإسلام، لا يوجد دين يواكب أوامره ما اكتشفه الطب الحديث إلا الإسلام، لا يوجد دين أنقذ الرقيق من المعاملات الوحشية وحض على إعتاقه إلا الإسلام، لا يوجد دين قرر سيادة العقل والخضوع لحكمه إلا الإسلام، لا يوجد دين فرض نصيبا للفقراء من مال الأغنياء من مال الزكاة إلا الإسلام، لا يوجد دين أمر بالإحسان والرفق بجميع الخلق إلا الإسلام، لا يوجد دين قرر أصول الحقوق المدنية على قواعد فقهية إلا الإسلام، لا يوجد دين اعتنى بصحة الإنسان وثروته إلا الإسلام، لا يوجد دين أثر في النفوس والعقول والأخلاق إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. أنا محتاج في الإيمان بالكتب سيبوني، بس المنهج مقيدني، واضح؟ ده حقيقة المنهج مقيدني، لكن أنتم لو تركتموني في موضوع الإيمان بالكتب هنطلع كل ما سوى القرآن لا شيء، نقلا عقلا ونقلا عقلا، لأن مخاطبة أولئك بلغة العقل والاستئناس بلغة قرآن، لأجل هذا المخاطبة على أرض الواقع أكثر من أن تحصل. أنا أخذ إن شاء الله سجن طورة إن شاء الله مستعان. الأبحاث التي رصدناها، قلنا البحث الأول إيه؟ انتهينا في الإيمان بالملائكة، علاقة الملائكة بطالب العلم. الإيمان بالكتب معك بحث، وهو واجبنا تجاه القرآن وكيف نبلغه للعالمين. واجبنا تجاه القرآن ده أمر بسيط، محل الضبط والتركيز واستخراج الفوائد في كيف نبلغه للعالمين. القرآن هذا لك خاصة أم للناس أجمعين؟ الكل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا عايز بقى خطوات عملية ومقترحات، عايز بقى شغل كده. الله المستعان، الله زي ما ربنا يفتح عليك. عايز بقى مقترحات كده تجمع بين الأصالة والمعاصرة، محتاج شغل. أنا محتاج طلبة علم فعلا يشتغل. انتوا محتاجين يعني يغلق عليكم المعهد قيمت 10 سنوات كده، ها؟ محتاج فعلا تجلس. القرآن اللي معاك هذا لماذا لم تحفظه بعد؟ القرآن هذا فين القضايا اللي موجودة في القرآن؟ محتاجين نؤصل يا جماعة في أرض الواقع. محتاج كيف نبلغ القرآن للعالمين؟ جماعة النصارى اليوم ببلغوا الكتاب للعالمين. انت صاحب رسالة عالمية، صاحب رسالة عالمية، كيف تبلغ هذا الكتاب للعالمين؟ انا كل اللي عايز اقول لك عليه النهاردة بقول لك خطوات. انا محتاج تتحرك في ارض الواقع. ده كل اللي بتضحك عليا بيه، بتعمل لي ايه؟ بتجيب لي ورقتين كده وتكتب لي شوية كلام. انا اتمنى ان حضرتك تتحرك جماعة. لو بقيت العقيدة عند حيز الكلام لن نحصل على شيء. الإيمان بالكتب هذا أكثر ما يقال في الإيمان بالكتب. كان بعض الكلام، أي كتاب عقيدة افتحه في الإيمان بالكتب هتلاقي لك إيه؟ شوية كلام كده في حوالي 2-3 صفحات وانتهت القضية. تفصيل الذي أنا أرصده لك الآن وأصله لك الآن حتى تتحرك في أرض الواقع. كل أصحاب الأديان الباطلة، كل أصحاب الأفكار الخبيثة يتحركون ويبلغون. أصحاب الدين الحق أين هم؟ ما بلغوا إيه؟ ما هما بيبلغوا، ما هو بيبلغوا حين يحرفه من هذا الأصل لأصل آخر، ده اسمه إيه؟ ما هو درسه، ما هو درسه. أنت فاكر إن هو يكلمه في الدين؟ ده هو محتاج إن هو يخرجه. لا، في ناس بتتكلم، بيكلموه في كل شيء في الكتاب. مرحلة من المراحل، مرحلة من المراحل، بيبدأ له من المرحلة الأولى مباشرة ويحدثه في الكتاب. إذا المهم عندنا البحث، واجبنا تجاه القرآن وكيف نبلغه للعالمين. طبعا ذكرنا، نعم، هذا خطأ، هذا لا نقر، احنا نجادل بالتي هي أحسن. لا هذا كلام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا احنا نثبت تحريفها ونثبت، لان ربنا اثبت لنا ذلك. احنا واحنا بنتكلم في مثل هذه القضية نتكلم من وراء نص شرعي، لكن نمزق او نقطع او نفعل مثل هذه الافعيل؟ لا، لان انت عارف الان حينئذ ماذا يصنع معك؟ هو يظهرك بسمت التشدد والتعصب، وبسمت الذي لا يضبط الاحوال، وهذه على ارض الواقع تسيء ولا تحسن. الواقع الدعوة فيها يتأخر ويتخلف. وطبعا المسائل هذه مسائل محتاجة نظر، لكن الشاهد اليوم ان احنا نثبت التحريف كما امرنا الله عز وجل وبين لنا ذلك. خدنا البحث الثاني مع كتاب الثمرات الزكية لعقد اهل السنة والجماعة، محتاج تلخص وتلخيص سريع. كذلك برنامج التربوة اضفنا عليه بعض الاعمال معك لمدة شهرين حتى تأخذ البرنامج النهائي ان شاء الله. الفوائد التربوية والعلمية والدعوية المستفادة من وصول الايمان في الكشكول الاخير ينبغي ان تضبط بكل امانة ودقة. طبعا الشغل معكم كثير صح؟ مشكلة كثير نخفف. لا نخفف هذا. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.